صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومن تبعهم ثم بعد. نلقي نظره على ما سبق في باب ظن وحواتها وهي افعال القلوب افعال التصير ومهمتها انها تدخل على المتكلم بالخبر فتنصيبهما الربع الاول والثاني. قول المؤلف فلا تجيزهما بلا دليل سقوط نذرين او نذرين الى ما لا يشيع الى الرجال إلى الاقتصار والاختصاص. يشير إلى الاقتصار والاختصاص. فلا يجوز أن يحدث مفعول ولا مفعولين بلا دليل. وقوله بلا دليل كأنه يشير إلى منع حذف المفعولين أو أحدهما أحدهما اقتصار. نقل بلا دليل. كأنه يمنع حذف واحد أو اثنين. طيب احنا عرفنا بان هناك من قلنا اما حذفهما معا اختلف فيهما واما حذف احدهما يعني اختصارا فقد غير الاجماع. ما وجه الاجماع على منع احدهما اختصارا وفي الخلاف في حذفهما معا اختصارا؟ يعني هذا ربما يبدو غريبا. حذف الواحد يختلف فيه يجمع على منعه وحذف الاثنين مختلف. هم عللوا هذا بان حذف احدهما لان المفعولين كانهما كلمه فحذف احدهما كانه حذف لجزء الكلمه بخلاف حذفهما معا. لهذا قال هنا ولا تجيز هنا بلا دليل حذف سقوط يعني حذف مفعولين او مفعول. يعني ذكر المؤلف أيضا لأن تقول أجري مجرى تظن في ماذا؟ لأنها تنصب. لكن هناك شروطا اشترطوها في نصب تقول بهذه الصيغة نصب الفعل. أن يكون مضارعا مقاربا به متكلم مفتتحا بتاء. طيب ما الفرق بين تقول وتقولين؟ تقول لذلك فرقوا بين هذا وهذا. وكتظن اجعل تقول ان ولي هذا الشرط الاول. الثاني ان ولي مستفهما به ولم ينفصل. ينبغي أن يكون مضارعا مخاطبا به المفرد وأن يكون مسبوقا باستفهام إما حرف وإما اسم ولم ينفصل أو انفصل بما توسع العرب فيه وهو الظرف والجار والمجرور والمعمول. ومن ذلك قوله كل حرة أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أو متجاهلين. ما الفرق بين الجاهل والمتجاهل؟ جاهل وجاهل. المتجاهل يظهر الجهل يظهر ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. طيب وكتظن جعلت تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف او كظرف او عمل وان ببعض ذي فصلت يحتمل. ثم بين بان بعض العرب اجرى القول كالظن من غير قيود فقال واجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. قرض. عندما أكمل الحديث على ظن وأخواتها من أفعال القرود والتصيير وهي تنصب العضوين وبين ما فيها من الإلغاء والتعليق. قال النبي أن الإلغاء يجوز لكن التعليق يجب. عندما أنهى كل ذلك عقد وصلا خاصا لأعلم وأرى فقال. قال رحمه الله تعالى: إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إلى صرى أرى وأعلم، وما لمفعولي علمت مطلقا، للثاني والثالث أيضا حققا، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به كوصلا، والثاني منهما كثاني اثنين كسا، فهو به في كل حكم ذو اتسا، وتاء السابق نبى أخبرا، حداث أنبأ كذاك خبرا. الأفعال البقية أكملها، بقية الكلام على الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. كان هنايا النواسخ، وهذا آخر كلامي على هذا الباب، باب النواسخ، وسينتقل بعد ذلك إلى الجملة الفعلية. يتكلم عن الفعل، قلنا في المبتدا والخبر، والنواسخ كمل، وانتقل إلى الفاعل. طيب، نكمل الكلام في هذه الحصة على الأبيات القليلة التي سمعتها. الأفعال اللي هي ظن وأخواتها كم من رجل تنصبه؟ ذكر هنا أعلم وأرى. احنا عندنا عالم تنصب مفعولي، علمت العلم نافعا، لكن علمت العلم نافعا إذا أدخلت عليها ما يدعى بهمزة النقل أو همزة التعدية، سمى همزة التعدية، صارت تنصب لذلك عقد لها بابا خاصا. فأنت تقول علمت العلم نافعا أو رأيت العلم نورا، لكنك إذا أدخلت عليها أنت قلت مثلا أعلمت زيدا العلم نافعا. ما الذي نقلها من نصب مفعولين إلى نصب ثلاثة؟ همزة التعدية. هذه الهمزة إذا دخلت على الفعل اللازم، وينهو الفعل اللازم؟ الذي لا ينصب مفعولا كهما زيدون، أنا هو كذا. إذا دخلت عليه الهمزة أكرمت زيدا، هذا من فاعل ومفعول به. جلس خالد، أجلست خالدا، فيصير ذلك الفاعل مفعولا. هذه كيف تسمى؟ همزة التعدية. إذا همزة التعدية إذا دخلت على الفعل اللازم الذي لا يصيب مفعولا جعلته يصيبه مفعولا، وإذا كان يصيب مفعولا ربما نقلته إلى أكثر. فهمت كيف؟ هكذا. كذلك هنا علم تنصب مفعولين، ورأى تنصب مفعولين، فإذا دخلت عليهما همزة التعدية صيرتهما ناصبين لثلاثة مفاعيل. فهمت كيف؟ علمت العلم نورا، أعلمت زيدا العلم نورا. واش تميز هنا بأعلمت زيدا العلم نورا؟ هذيك العلم نور هما المفعولات اللي كانوا قبل في كانوا وزيدا هذا. ولذلك العلم نور يصح يكون مبتدا وخبر، مصطلح زيد ما يصحش يكون مبتدا و رأيت الله أكبر كل شيء، أريت الكافر الله أكبر كل شيء، ما يصح شيء، يصح الله أكبر من كل شيء. فلا يصح أن يكون المفعول الأول مبتدا والذي بعده الله. هذا هو إيش قال؟ إلى ثلاثة. ما معنى إلى ثلاثة؟ إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا. عدوا يعني العرب عدوا هذين الفعلين إلى ثلاثة مفاعيل إذا صار أرى. صح ماشي أرى تاع المضارع، لا خاطرش أرى، لا خاطرش أرى رأى، يا رأى أنا أرى، أنا ما شفت أنا المضارع تاع حتى رأى، لأن أرى المتعدي بالهمزة يشبه المضارع حتى رأى. أريت أريته العلم نافعا. فهمت كيف؟ رأى المضارع حتى عارف شنو؟ كيف تسندها نفسك؟ أرى. ليش نتكلموا على هذا؟ لأن هذه الهمزة همزة المضارعة. الهمزة التي في رأى أرى هذه همزة المضارعة، نتكلموا على رأى أراه. في الحقيقة أصله أرآه، ولكن حصل بها ما جعلها متحول إلى هكذا. فهمت كيف؟ إذا الفعل رأى إذا صار أرى أراه يصبح ينصب ثلاثة. إذا ثلاثة رأى وعلم عدوا، إذا صار أرى وعلم. إذا ذكر في هذا الباب أفعالا فانصبوا ثلاثة مفاعيل، وهي أرى إذا رأيت همزة أرى أعلم نبأ أخبر حدث أنبأ خبر. هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، منها علم ورأى إذا عديتا بالهمزة، والأفعال الأخرى راكم سمعتموها. لهذا الدأ أعلم وأرى. إذن في رأى وعلم في الأصل ينصبان ماذا؟ مفعولين كما تقدم، يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل إذا دخلت عليهما همزة النقل، فصار بذلك أرى وأعلم. كيف تسمى هذه الهمزة؟ همزة التعدية. همزة التعدية إذا دخلت على الفعل الثلاثي تعدى بها إلى مفعول كان في الأصل فاعلا كما سبق لنا. الأمثلة تقدمت تقدمت. طيب كما لبس، لبس خالد ثوبه، أي دخل عليها الهمزة؟ ألبست خالداً. إيه ولدك خير. ألبست ولدي ثوبه. والله خالد ثوبه. فذلك الذي كان فاعلا صار بهمزة التعدية مفعولا. إيه. طيب. مثلا كما قلنا رأيت الحق غالبا. أي دخل عليه همزة التعدية. أريت فلانا الحق غالبا. ولا علمت الصدق نافعا، اعلمت فلانا الصدق نافعا. واحد يقول ان الصدق نافع معليش، لكن هذا يصح وهذا يصح. ثم ثم ان وما دخلت عليه سدت مسجد مفعولين، صح يصح لا يصح يجب لا يلزم. طيب هذا معناه الى ثلاثه راى وعلم عدوا، عدوا اذا صار ارى وعلم. بالثاني وما لمفعولي علمت مطلقا، بالثاني والثالث ايضا حقيقة. علمت من افعال الحلول. نقول المفعول الثاني والثالث ما ثبت لعالم من الاحكام، ما ثبت لمفعولي علم من الاحكام يثبت للمفعول الثاني والثالث في باب أرى وعلم. تلك الأحكام التي سبق ذكرها لمفعولي علم تثبت للمفعولي أرى وأعلم للثاني والثالث منهما لا للأول، لأن الحقيقة الأول كما سبق لنا لا يصح أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بما بعده، وإنما الذي يصح أن يكون مبتدأ وخبرا هو ثاني والثالث. إذا الثاني والثالث الأحكام التي ثبتت لعالم تثبت للثاني والثالث في هذا الباب. وما لمفعولي علمت مطلقا، للثاني والثالث أيضا حقيقة. مثلا يجوز حذفهما اختصارا، يجوز حذفهما لأن الفعل اختصار إجماع واختلف في حذف أحدهما، ويمتنع حذف احدهما اقتصار واختلف في حذفهما اقتصار. هذه الامور التي تقبلها تاتي هنا. مثلا وكذلك يجوز يجوز مثلا الإلغاء. هنا كذلك يجوز الإلغاء يجوز في الصور التي يجوز بها الإلغاء هنا، الصور التي يجوز بها الإلغاء هناك يجوز هنا. وكذلك التعليق مثلا إذا قلت أنصت هنا وبلي وراء التعليق أعلمت زيدا لا عمرو قائم. زيدا يعني مفعول، بس عن مفعول الثاني الثالث علق الفعل عنهما باش بل أعلمت زيدا لا عمرو قائم. مثلا أمريت خالدا لا بكر صادق، فكذلك علق. إذا ما جاز هنالك من الإلغاء ومن التعليق يجوز، ولكن يجوز في المفعول الثاني والثالث. وقد عرفتم السبب، لأن المفعول الأول هذا ماهوش في أصله من ماهوش مما يدخله، ليس أصله المبتدأ والخبر. تفضل. وإن تعدتا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. ثم تعدتا معلش صح إذا قلنا كلمتان باعتبار رأى وعلم كل منهما كلمة نقول تعدتا. إذا قلنا تعديا المقصود الفعل، أنا نحوها تعديا. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. رأى هل في هذا الباب احنا قرينا راء العلميه والبصريه لتصنفه للعلميه؟ اذا انت نظرت الى راء البصريه، راء البصريه كم تنصب من مفعول؟ اذا دخلت عليها الهمزه تريد تنصب مفعول. وكذلك عالم، عالم اللي هي بمعنى العرفان، كذلك عالم اللي بمعنى العرفان تنصب مفعولا اذا دخلت عليها الهمزة تصير مفعولة. ممكن؟ فإذا قلت أنت مثلا في رأى، رأيت زيدا، رأيت زيدا دخل عليها الهمزة. أريت زيدا الكتابة، أريت زيدا الكتابة. إذن يجوز إذا كان الفعل في الأصل متعديا إلى واحد بأن كانت رأى بصرية، رأيت خالدا ثم أخذت عليه الهمزة، ينتقل من واحد إلى اثنين. وكذلك علم بمعنى العرفان، بمعنى العلم كذلك يتعدى إلى واحد، فإذا أخذت عليه الهمزة صار متعديا. أقول لكم حاجة عندنا في الدارجة، في باب الاختصار كي تقول لواحد ضرب نوريك، ربما تعجبوا انتم كنت تتبعوا اللغه تاعك، كي نقول واحد ضرب نوريك هذه نوريك منين هي؟ نوريك نوريك بالك مش العلم علميه لانه ما يعرفش يلا نوريك غادي تضرب ولا تهرب علي علميه غادي توريه غادي توريه هذيك راه فاش كي نقول هذه بصاري كي نقول واحد غادي نوريك هنا المفعولين هنا المقام دل على أن هناك مفعول ومفعول محذوف. ما الذي دل عليه؟ القرينة تهبط فيه. سأريك مثلا كيفية كذا، الله أريك الزباع وين ينبع. يعني شوفوا العرب اللغات كلها يعني يلتقي عليها الناس، هذه دارجة ركن وريك قالوا وراء مفعول فيما ما الذي دل عليه؟ من الذي دل عليه؟ فهمت كيف؟ سأريكم آية سنريهم آيات. فهذه ما نظنش بلي هذا الاختصار، والاختصار معناه يقولوا غير العرب، هذه هي الطبيعة البشرية يعني تصل إلى هذا من غير حتى تكون قرأ قواعد. نعم يصحكم مصر يصح، لأن الآية ترى وتدرك. ممكن؟ هذا هو رفض التجارب، يشوف التجارب ويشوف حاجة، يروح في علم الفلك يصل إلى حقائق. طيب إذا مش قال هنا وأنت وإن تعديا لواحد بما بلا همز فليفرن به والصلاة، يعني أن رأى وعلم إن تعديا لواحد بلا همز فإنهما يتعديان إلى اثنين بالهمز، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت رأى بصرية وعلم عرفانية، علم يعني رأيت الهلال أي أرأيت أرأيت خالد الهلال خير بصري. طيب علمت خبرا أعلمت فلانا وبالناس خبرا زيد أخوي. والثاني منهما كثاني اثنين كسار فهو به في كل حكم ذو اتسار. ثاني منهما وين ذوق هنا كان يتكلم على الثاني والثالث ذوق رأي يتكلم على الثاني ثاني على الثاني لا نعني في هذا اليوس وزوء مفعولين نعني نصب. قالت الثاني من الفعلين من المفعولين في باب أرى في باب رأى البصرية المتعدات اثنين قال الثاني منهما كثاني والثاني منهما كثاني اثنين كسا كثاني كسا جيب فعل كسا في ده كسا واحدة يتعدى إلى كسوته كسوته ثوبا. قال كذا الثاني كما الثاني في هذا الباب كما الثاني تاع كسا والثاني منهما كثاني اثنين كسا يعني رأى البصرية وعالم العرفانية المفعول الثاني في بابهما يشبه المفعول الثاني في باب كسا في جميع أحكامه. كيف جميع أحكامه؟ أولا يصح الإخبار به عن الثاني لا يصح الإخبار به عن الثاني لا يصح كسوت الفقير ثوبا تقول الفقير ثوبا؟ لا أعجب لنا في هذا البدر أريت فلانا الهلال ما يصحش فلان الهلال هذا أولا فيما يشبهه به فيشبهه في كوني المفعولين ليس أصلهما المبتدا فلا يخبر بالثاني عن الأول لا يخبر بالثاني عن الأول. طيب يمتنع الإخبار به عن الأول يجوز الاقتصار على المفعول الثاني كسوت ثوبا في باب كسا يصح كسوت ثوبا كسوت ثوبا يصح والله كسوت الفقيرة وما تقصد المفعول الثاني وكما تكسيه شو تكسيه يصح فيصح أن تذكره يعني هذا الثاني منهم كذا يجوز حذفه يجوز حذف المفعول أريت زيدا ممكن أريته ممكن إذا كان بصري وكذلك تقول كسمت كسمت زيدا هذا هو اللي قال والثاني منهما كفاني اثنين كسا زين فهو به في كل حكم ذو ابتساع فهو به في كل حكم من أحكامه مقتد الاتساع هو الاقتداء كما يقول الرسول الاقتداء ائتسى به ائتسى به بمعنى اقتدى به الثاني منه هو كثاني اثنين كسا فهو به بكل حكم ذو الاتساع زين البيت اللي بعده استنى اسمح لي حاجه استثنى من ذلك التعليق استثنى من ذلك تعليق كسا لا يعلق كسا لا يعلق في حين ان ما نحن فيه من رأى البصر من عالم العرفانية يمكن ان تعلق ورأى البصرية يمكن ان تعلق حملا لها على رأى العلم فالمفعول الثاني في باب رأى البصرية وعلم العرفانية يشبه المفعول الثاني في كسا في جميع أحكامه ما عدا التعليق فإنه إذا الكسا لا يعلق وفي هذا الباب يعلق مثلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى أراه أي أرني كيف تحيي الموتى وما الراهي المفعول الأول هي ضمير متفرغة في محل نصب مبني على السكون في محل نصب مفعول به والفعل معلق عن مفعوله الثاني كيف تحيي الموتى لأن كيف اسمه استفهام اسمه استفهام وذي رأي رأى بصري يا الله عني وذي شوفوا قال بخبر بعض من الطير ما صرهن إليك ثم جعل على كل جبل من الجزء ثم جعلنا يدينا كسعيا أشو عاد ما يستنبط من هذا من هذه الآية كونه يذبح الحيوان ويقبر ويتبعوا به لكن أعجبوا به هذا المعنى المصلحة ولا لا؟ تقطع حمله صح. إبراهيم فعله أعقبته حياته ما إذا بعده أنت كنت شفت عيوب المهم ما يضيعوش يعني فعل ذلك لمصلحة عقاب ذلك سهل فخذ أربعة من أنفاري فصلهم إليك ودعا لك من جبل من الله مدعو أنك أجل السياء وأدعو الله أنا أرضي آريني ربي آريني فهنا علق في الأراع ماذا عن المفعول ثاني باسمي استفهام جيب لي الاخر كأرى الصديق نبأ أخبارا حدث أنبأك ذاك خبرا وكأرى الصديق يعني في نصبه ثلاثة وكأرى السابق كأرى السابق والسابقة السابقين وكأرى وكيد يعني عبوا كيد مسك وسكت معنا تعب جدا. سالخ. لأن صيف الآراء. وكل فعلي السابق لأن أنا دخلت على آراء حرف الجر والفعل ما ينجرش. لكن مقصود به وكفعلي آراء السابق. ها؟ كم فعل السابق اللي هو آراء السابق ما السابق سيف أنا كل حال معتي نقطعه. يجوز نصبه ويجوز رفعه حتى هذا يرفعه بالنعت كيف؟ صح لكن هذا ما رأشنا فيه الوضع كان أحد الأئمة علي رحمة الله قضيت الجامعة الجامعة اللي هو مقديم عتيق في ذو الحق قال لك الجامعة قال لكم جمع البيت هذه بعد 30 سنة حضرت له درس كان يقرأ في الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم كان يقرأ درس لا عم شيء يفهمه لكن تكي تعرفه بسم الله الرحمن الرحيم لذلك ما لي ما يجوز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يجوز بها من ناحية اللغة الرحمن وغيره وبعد يقرأ من ما وكرهم من بادي وكونها حرف جر يكون حرف جر زائد منين تعبهم وعبوا وفهموا له قال لهم هذا اذا جعل في الباء اصليه ما اذا جعلت زائده لقيته انا حاصل على اسمه لقيته كلهم يعني هو يجيب لهم حاجه خفيفه هكذا يفهموها في الساعه ولا ما يغرقوا في النار يعني المباحث يا اخوتي دخل يعني درس العام مسكين بنته يا اخي شريف الله يرحمه طيب اذا قال وكأرى السابق يعني مثله الفعل نبأ فعل نبأ نبأ وهذا معنى اخبر نبأ وكأرى السابق نبأ رغم الهمزة هي يعني بالألي مش عملة نبى أخبر زين حدد أنبى خبر هذه كلها مثل من فعل لكن كاين حاجة هذه تنصب مفاعل ولكن في غالب كلام العرب جاءت مبنية للمجهول انت لو كان جيب مثلا أرأيت زيدا العلم نورا ابني هذا المجهول زيد يولي المفعول الاول نائب عن الفاعل والمفعول الثاني مثلث الغالب كما هذا غالب الاستعمال لكن هي هذاك المفعول النائب عن الفاعل هو الاصل في المفعول الاول نجيب لكم مثال بيت هذا تسمطوا البيت هذا فطبقوا عليه هذا نبئت زرعة والسباهة كاسمها يروي عني غرائب الأشعار نبئت زرعة يروي عني غرائب الأشعار نبئت أخبرته نبئت زرعة رجل اسمه زرعة والسفاهة كاسمها يريد أن يقول بأن السفاهة قبيحة هي كاسمها السفاهة المسمى تاع السفاهة كاسمها طيب اسمه كما يقول معنا هذا رجل هجاه وذكر ووصفه ببعض المعايب فرد عليه فقال نبئت زرعة يروي عني غرائب الأشعار نبئت زرعة وهذه السفاهة كاسمها جملة معترضة نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يروي عني غرائب الأشعار ويرى هنا المفعول الأول نبئت المفعول الأول صار نائبا عن الفاعل زرعة المفعول الثاني يروي عني هذه الجملة سدت ما سد المفعول الثالث نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يروي عني غرائب الأشعار أن اقتسمنا خطتين بيننا فحملت برة واحتملت فجاري صح هذا مثال إذا بني إيش هذا كفروا علينا من الأنواع تعرفوهم يعني طيب أنصيت إليه يقول لكم وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني طيب إذا أخبرتني دنفا أخبرتني ولا المفعول الأول النون للوقاية وهي مفعول به دنفا المفعول الثاني الدنف هو المريض الذي لا يرجى برؤه دنف وفي جواب كيف زيد قل دنف إذن إذا أخبرتني دنفا أن تعوديني يعني جملة أن تعوديني مفعول ثالث بيت آخر وأنبئت قيسا وأنبئت ثابت أعلم من المعلومة ولا مجهول وأنبئت قيسا ولم أبلغه ما لم أبلغه لم أخبره أخبرني الناس عنه بهذا الذي سيذكر أخبرني الناس فأنبأوني بهذا وأنا لم أختبره ولم أجربه لم أبلوه بلاه يبلوه والذي خلق مثل حياتهم ليبلوكم أيكم أحسن هذه النتيجة تاع الحياة كلها كلا ولينجح في الامتحان يا رب وأكثر الذين يحرصون على النجاح في الامتحانات الجزئية لكن الامتحان في النجاح الامتحان كلي وأنبئت قيسا ولم أبلوه كما زعموا خير أهل اليمن وأنبئت قيسا ولم أبلوه كما زعموا خير أهل اليمن وراهم خير خير أنبأوني قيسا خير أهل اليمن من بعد بناء الفعل المجهور صار المفعول الأول ماذا؟ نائبا عن الفاعل وبقي المفعولان الثاني والثالث على أصلهما كيفاش قال؟ وأنبئت قيسا ولم أبلغه كما زعمه هذيك غير راضية كما قال ما تشوفش أنت هذيك خير أهل اليمن منصوب بزعمه لا أنبئت قيسا خير أهل اليمن كما زعمه وأنبئت قيسا ولم أبلغه كما زعموا خير أهل اليمن لم أقله معناه فعله الماضي ما هو؟ بلاه. والمضارع؟ يبلوه. وانا بشرح الجو في حرف في حرف من عين الله زيد تصمت الوحدة في فعل آخر. وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. وخبرت وخبرت سوداء الغميم مريضة. مريضة من حياته أنه حياته رحمه قال بخرب الجسد سبحان الله ماذا يسمع. وخبرت سوداء الغميم مريضة. خبرت هذا النائب عن الفاعل والمفعول. سوداء الغميم رجلا مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. فيا ليت شعري هل تغير بعدنا ملاحة عينيها أم اخضر رجيدها. أنا سأعليكم والاسماء من هواة الشعر لكننا نذكره بما فيه من اللغة وإلا فاسماء من هذه المعاني في شيء لا سيما نحن شيوخ. نحن شيوخ مش علم يعني أخبار سنة. عاد قرن الهدية تخلص باب أعلم نعم وقام إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. والثاني منهما كثاني اثنين كسا فهو به في كل حكم ذو اكتسا. وكأرى الصديق نبى أخبرا حداث أنبأ كذاك خبرا. تفهمي هذا الحمد لله.